الرسالة الأولى في البرنامج وردت من المستمع فؤاد يحيى حسين الجبوري من الجمهورية العراقية الأنبار مديرية توزيع كهرباء الأنبار، يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبعثها إليكم إخواني العاملين في برنامج نور على الدرب والذي يقدم الخدمات الجليلة للمستمعين الكرام ويمدهم بالمسائل الفقهية الدينية والدنيوية والذي أصبح محط إعجاب المسلمين. وبعد، إخواني الكرام، في رسالة هذه لا أطرح عليكم سؤالا بل أطلب طلبا، وهو أن أحصل على سجل بعدد الأنبياء والرسل حسب تسلسلهم الزمني، وذلك لحاجتي الملحة لذلك. أرجو موافاتي بذلك ولكم الأجر والمثوب من الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فإن هذا البرنامج لا يتعاطى سجلات وتسجيلات كما طلب السائل فؤاد يحيى، وبإمكانه الحصول على ما يمكن الحصول عليه من أسماء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بمراجعة كتب التفسير. والله سبحانه وتعالى لم يذكر جميع الأنبياء لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما قص عليه بعض الرسل كما لم يقص عليه البعض الآخر كما جاء ذلك في القرآن الكريم، وإنما بيّن له أنه أوحى إليه كما أوحى إلى نوح والنبيين من بعده. فما طلبه فؤاد مطلب فيه طول لا يتسع له هذا المجال، وأنصحه بمراجعة كتب التفسير كتفسير الإمام الحافظ ابن كثير وكتفسير الإمام الحافظ ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310 من الهجرة. فهذان الكتابان هما من أجل كتب التفسير، إن لم يكون أجل كتب التفسير، وسيجد إن شاء الله جل ما أطلبه فيهما والله أعلم. وهذه رسالة بعث بها إلى البرنامج المستمع علي صالح عبدو من الرياض، يتساءل في رسالته عن الحكمة في رمي الجمار وعن حكمها وعن عدد الحصى المطلوب ومكان لقطه، أفيدونا ولكم الأجر والمثوبة من الله. أما الحكمة في رمي الجمار فهي لإقامة ذكر الله كما جاء في الحديث الصحيح، وقيل إن أول ما يسمى رمي الجمار أن الله سبحانه لما أرى إبراهيم الرؤيا، إبراهيم الخليل الرؤيا بذبح ولده، واستسلم ولده لذبحه، أن الشيطان وقف له في الطريق في منى فرماه بسبع حصيات إلى آخر ما ورد في ذلك. وإنما جاء الحديث أنها إنما جعل الوقوف بعرفة داخل المزدلفة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فهذا أوضح الأشياء. والله جل وعلا يسن بأن يشرع لعباده ما يقوم أخلاقهم وينمي في نفوسهم روح الطواعية والاستسلام لأوامره جل وعلا، مما يزكي به نفوسهم ويطهر به قلوبهم. وعدد الجمرات سبع حصيات لكل جمرة من الجمرات، فيوم العيد ترمى جمرة العقبة بسبع حصيات، وحجم الحصاة بقدر ثمر البندق، أكبر من الحمص بقليل وأقل من البندق، ومن لم يعرف ذلك بقدر الحصاة التي أقل من رأس الأنملة، ومكان التقاطه الأمر فيه واسع. يلتقط الحصيات يوم العيد لجمرة العقبة بعد انتهائه من الوقوف في مزدلفة، إن أخذها من مزدلفة حسن، وإن أخذها من الطريق فلا بأس بذلك. وفي بقية الأيام في اليوم 11 يرمي 21 حصى، على الجمرة الأولى 7، ثم التي تليها الوسطى من الثلاث 7، ثم جمرة العقبة التي رماها يوم العيد 7، وفي اليوم 12 21، فمجموع ذلك 49 حصى. فإن لم يتعجل وأراد أن يبقى في منى اليوم 13 رمى 21 ليكمل له جمراته 70 حصاة. فهذه هي أوصاف هذه الجمرات، وحكمها أنها واجبة لا يجوز للمرء تركها. فإن ترك متعمدا أثم ووجب عليه ذبح شاة لأنه ارتكب قصر في أداء بعض نسكه مما لا يعد ركنا يبطل به الحج، وإنما هو واجب يتم بالجبران بذبح النسك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الحاج حسن متولي عبد الخبير من بنغازي الجماهيرية العربية الليبية، يقول فيه: هل يجوز للحاج أن يؤخر رمي الجمار إلى الليل؟ وما هو الوقت المختار للرمي؟ وكيف يمكن الإنابة فيه؟ أرجو من فضيلتكم الإجابة على سؤالي. النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس في حجته التي لم يحج بهم سواها: خذوا عني مناسككم. وقد رمى الجمرة في النهار في يوم العيد، رآها بعد طلوع الشمس، وفي الأيام الأخيرة 11 و12 و13 رماها بعد الزوال بعد انتصاف النهار، وكان الصحابة يتحينون زوال الشمس ليرموا الجمرة، فهذا هو الوقت أن يرميها في يوم العيد من طلوع الشمس إلى غروبها، هذا هو أكمل أوقات الرمي. وفي اليوم 11 و12 و13 يرميها من بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا هو أكمل أوقات الرمي. فإن لم يتيسر له ذلك ورماها في الليل إن أما يوم العيد فيجوز الرمي من بعد منتصف الليل. فإذا لم يتيسر له الرمي في يوم العيد إلى المساء فقد اختلف أهل العلم، فجمهور الناس لا يرى جواز الرمي في الليل، لكن لو رمى أجزأه ذلك ولا شيء عليه إذا رمى عن اليوم الفائت. أما أن يرمي في الليل إلى ليلة 11 عن اليوم 11 فلا يجوز، لأنه لا يجوز أن يرمي عنه إلا بعد جوازه، وهو من زوال الشمس من يوم 11. فإذا رمى الحاج ليلا وشق عليه الرمي نهارا فأرجو أن يكون الأمر قد أجزأه إذا كان يرمي الجمرة في الليل عن النهار الذي مضى لا عن النهار المقبل ما عدا ليلة العيد، فإنه يجوز أن يرميها قبل صلاة الفجر بعد منتصف الليل إلى غروب الشمس من يوم العيد. فإذا لم يستطع ورمى بعد الغروب فأرجو أن لا حرج في ذلك، فقد صح عن بعض الصحابة عبد الله بن عمر أنه أمر زوجته أن ترمي بعد غروب الشمس عندما احتبست في مزدلفة ولم تتمكن من رمي الجمرة في يوم العيد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع من جمهورية مصر العربية حسين إمام عبد التواب المصري، يسأل فيها عن حكم الشرع في مبيت بعض إخواننا الحجاج خارج منى في أيام التشريق بعد أن يرموا حصى الجمار في أي وقت من الليل، وهل على كل منهم دم إذا كانوا مجموعة واحدة تأتمروا بأمر واحد منهم؟ أفيدونا أفادكم الله. يجب على الحاج إذا وجد مبيتا في منى في ليالي أيام التشريق أن يبيت في منى، فإن ترك المبيت مع قدرته عليه وجب عليه دم ذبيحة يذبحها لفقراء مكة. أما إذا لم يجد مكانا ولم يستطع دخول منى والمبيت فيه لعجزه عن وجود مكان ولخوفه على أثاثه من الدخول لمنى إذا كان غار ساكن فيه فإنه يجوز له أن يبيت خارج منى، لأن الله يقول جل وعلا في كتابه: فاتقوا الله ما استطعتم، يقول له: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول ويقول رسوله: يسروا ولا تعسروا، ويقول: إنما بعثتم ميسرين. فديننا بحمد الله يسر وسمح، لا إصر فيه ولا أغلال، فما لا نستطيعه عفى الله عن تقصيرنا للعجز. فإذا بات المرء خارج منا لعجزه عن البيتوتة داخله فلا حرج عليه ولا كفارة ولا فدية. والله الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد رفيق الدين أحمد من الجمهورية الباكستانية الإسلامية إسلام أباد، يقول في سؤاله وهو من عدة فقرات: حججت في العام الماضي وأفهمني بعض الإخوة المقيمين معي برمي الجمار للأيام الثلاثة مرة واحدة في اليوم 13 من ذي الحجة، وأن أخرج من منى في يومي 11 و12 بعد منتصف الليل وأعود إليها قبل شمس اليوم الذي بعده، فهل علي شيء وهل يجوز قضاء ذلك في العام التالي؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا أخر الحاج رمي الجمار إلى اليوم 13 فرماها اليوم 13 عن كل يوم على حدته أجزاءه ذلك ولا كفارة. إذا بقي في منى معظم الليل النصف وزيادة فلا كفارة فلا جزاء عليه، ويكون قد حقق المبيت في منى، فحجه إن شاء الله صحيح ولا قضاء عليه في ذلك. والله أعلم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المسلم كاوندا مداري من جمهورية النيجر، يسأل فيها عن حكم الشرع في من ترك ثمن الهدي لأحد المطوفين ليشتري له ويذبح عنه، ثم علم بعد ذلك بأنه لم يذبح عنه ولا عن غيره. أفيدونا أفادكم الله. من وكل شخصا مطوفا أو غيره أنابه ليشتري هديا عنه فيذبحه ثم لم يفعل الوكيل، فهذا الوكيل آثم مجرم إذا كان ترك تنفيذ ما وكل إليه بدون عذر. لكن لا تبرأ ذمة الموكل، وما دام فات وقت الذبح فبقي البدل وهو صيام 10 أيام، وحيث مضى وقت صيام 3 أيام في الحج فلم يبق إلا قضاء يصوم 10 أيام في بلده، ويطالب ذلك الآثم الذي قبض المال ولم يذبح يطالبه بالمال، ويبلغ الجهة المسؤولة عن فعلته السيئة، وهو آثم لأن هذا ظلم وإجرام في حق من ائتمنه وخيانة له. لكن فعله ذلك لا يبرئ ذمة الحاج من الذبيحة في وقتها، فإذا فات وقتها انتقل إلى البدل الذي هو الصوم 10 أيام مجموعة، لأن وقت الثلاثة التي في الحج قد مضى فلن يبقى إلا ضمها إلى ما يصام عند رجوعه إلى وطنه فيكمل 10 أيام، وإن شاء الله حجه صحيح تام. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ كاوندا مداري يقول فيه: ما هي شروط الهدي التي يجب على الحاج أن يلتزم بها إذا قدر الله له أداء فريضة الحج؟ أفيدونا أفادكم الله. الشروط المطلوب توفرها في الهدي لمن حج البيت وكان متمتعا أو قارنا، إذ الهدي لا يجب إلا على المتمتع والقارن، والمتمتع هو من أحرم بالعمرة ثم طاف وسعى وقصر وتحلل منها ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن وكمل مناسك الحج، فهذا متمتع، والقارن من جمع بين الحج والعمرة جميعا، فهذا وذاك يجب عليهما الهدي. ويشترط الهدي أن يكون قد بلغ أكمل 6 أشهر من الظان أو زاد، أو أكمل سنة من الماعز أو زاد، أو أكمل 2 سنين من البقر أو زاد، أو أكمل 5 سنين من الإبل أو لا. كما يشترط أن يكون سليما من الآفات، ألا يكون فيه عرج بين، وأن لا يكون هزيلا لا يستطيع لا يلقي لا دهن فيه، وأن لا يكون مقطوع الأذن، وأن لا يكون أعور العين أو أعمى، وأن لا يكون ساقط الأسنان. فهذه من الأمور المطلوبة في الهدي، فإذا توفر له من الهدي ما كان خاليا من ذلك فهو هدي صحيح. والبقرة تكفي 7 حجاج، والبدنة البعير يكفي 7، والشاة عن 1، والمعز عن 1، والله أعلم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الأخ المسلم الحاج محمود خليل عبد الرحيم من جمهورية السودان الديمقراطية الخرطوم، يقول في سؤاله: لقد ذبحت الهدي بعد أن عدت من منى إلى مكة المكرمة بعد أيام التشريق، وتركته لأحد الإخوة في الله يوزعه على المحتاجين، ولكنه أي الأخ باعه لحاج آخر كهدي له، فماذا علي أن أفعل بعدما علمت بذلك بعد وصولي إلى السودان؟ أفيدوني أثابكم الله، لأنني متردد في أمري. هذا كسؤال السائل قبله الذي وكل شخصا يشتري فلم يفعل. فهذا الهدي الذي اشتري ولم يذبح عن مشتريه، بل أعطي أو بيع على شخص آخر، هذا البائع آثم وظالم وخائن للأمانة. وأما من وكله، هذا الحاج الذي وكله ليذبحه فلم يفعل، بقي عليه الصوم أن يصوم 10 أيام لأن وقت الذبح قد مضى، وعليه وله أن يطالب هذا الشخص بقيمة ذلك الهدي الذي لم يتق الله فيه ولا في موكله، وخان الأمانة، ويخشى على ذلك العقوبة العاجلة من الله لأنه أجرم في حق أخيه وخان أمانته، والله لا يهدي كيد الخائنين. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ الذي رمز إلى اسمه سين عين ميم من الجمهورية العراقية بغداد، يقول في سؤاله ويستفسر عن وداعه للبيت بعد طواف الزيارة وتأهبه لمغادرة مكة المكرمة، واضطرته الظروف بعد ذلك لأن يمكث يوما آخر بمكة وقد غادرها بدون وداع، فهل عليه شيء خاصة وأنه قد وصل إلى دياره ولا يمكنه العودة مرة أخرى؟ أرجو أن لا شيء عليه، والأحوط في حقه أن يوكل شخصا يشتري ذبيحة في مكة ليذبحها على لفقراء مكة، أبرأ ذمته وأسلم له وأيسر الخروج من خلاف أهل العلم في هذه القضية، لأن تأخره بعد الوداع بيوم كامل يرى كثير من أهل العلم أن ذلك يقطع الوداع، فإن لم يفعل فأرجو أن لا حرج عليه، إلا أن الأكمل أن يفعل ما ذكرته الله. وسؤاله الثاني يقول فيه: ما هو حكم الشرع إذا أخرت طواف الإفاضة فطفته عند الخروج من مكة المكرمة للوداع، وهل يلزمني أن أطوف كل طواف على حدة؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى أن يحين سفره فطاف وسافر، فإن هذا الطواف يجزئه عن طواف الإفاضة وعن طواف الوداع، لأنه قد تحقق له أن آخر وقته عند البيت، كما أنه يكفيه حسب نيته عن طواف الإفاضة، ولكن لا بد أن ينوي طواف الإفاضة بذلك العمل، لأن ذلك ركن من أركان الحج يحتاج إلى نية أنه عن طواف الإفاضة، ويجزم عن الوداع لأنه آخر العهد بالبيت، والله أعلم. وهذه رسالة بعث بها إلى البرنامج الأخ عين ميم جيم من المدينة المنورة، يسأل فيها عن حكم الشرع في من أخر الحلقة أو التقصير عن أيام منى وطاف طواف الإفاضة قبل رمي الجمار، وهل في ترك الحلق أو التقصير دم؟ أفيدوني أفادكم الله. الإنسان إذا جاء من عرفة، الحاج إذا قدم من عرفة إلى منزلفة ثم منها إلى منى، فعمله الأكمل في يوم العيد أن يرمي أولا يعني الجمرة، وبعد الرمي أن يذبح هدية، وبعد ذبح هدية أن يحلق رأسه أو يقصره، ثم يذهب إلى البيت فيطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى قبل ذلك، ويسعى على كل حال إن كان متمتع، هذا هو الأكمل. فلو أخر شيئا من ذلك عن غيره من تأخير حلق أو رمي أو طواف وقدم شيئا من ذلك على غيره فلا حرج. وإذا أخر الحلق عن أيام التشريق ولم يتحلل وتحلل بالرمي والطواف التحلل الأول فلا حرج عليه، غير أنه لا يمس امرأته بجماع. فإذا أخر الحلق عن أيام التشريق حتى يذهب من منى فقد خالف السنة، وإذا حلق لا حرج عليه إن شاء الله، إلا أنه فاته فضل المتابعة والاتباع الذي مطلوب من الحاج أن يحرص عليه غاية الحرص، والله أعلم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد بلاوي أحمد من جمهورية السنغال، يقول فيها: بأي شيء يحصل التحلل الأول، وما الذي يباح له من المحظورات التي حرمت عليه بالإحرام إذا تحلل هذا التحلل؟ وكيف تقصر زوجته من شعرها كي تتحلل هذا التحلل؟ أفيدوني أفادكم الله. يحصل التحلل الأول بأن يعمل الإنسان حاج عملين من أعمال ثلاثة، وهي رمي الجمرة وحلق الرأس أو تقصيره والطواف بالبيت طواف الإفاضة السعيد من لم يكن سعى. فإذا فعل شعرين من هذه الأفعال الثلاثة فقد حصل له التحلل الأول، فإذا رمى الجمرة وحلق حصل التحلل، وإذا رمى الجمرة وطاف سعى حصل له التحلل، وإذا طاف وحلق حصل له التحلل. فإذا فعل اثنين من ثلاثة من هذه الأفعال التي ذكرت أدرك التحلل الأول. والتحلل الأول يبيح لبس الثياب والطيب وتقليم الأظافر وقص الشوارب وإزالة شعر العانة والأدب والإبط، ولا يبيح الجماع من الرجل لزوجته. والذي تتحلل به المرأة هو نفس الذي يتحلل به الرجل، تقصر المرأة من شعرها إن كانت ذا شعر بقدر أنورة بقدر رأس الأصبع مفصل إذا كان لها شعر بهذا القدر، وإن كان الشعر قصيرا لم يصل إلى ذلك قصرت منه على حسب الاستطاعة، ويحصل لها بعد ذلك التحلل الأول. ويحصل التحلل الكامل بإكمال هذه الأفعال التي هي الرمي والحلق والطواف بالبيت والسعي، وهذا التحلل الكامل يبيح للرجل زوجته وللزوجة زوجها، والله أعلم. الرسالة الأخيرة في البرنامج وردت من المستمع الحاج محمد عبد المولى الباكستاني من جمهورية باكستان ومقيم بالرياض، يسأل فيها عن حكم الشرع عن ذبح الهدي للمتمتع والقارن ولم يستطع كذلك الصيام لمرض أو كبر في السن، أفيدونا أفادكم الله. إذا عجز المرء عن ذبح الهدي لفقره لم يجد مالا يذبح به يشتري به هدي فيذبحه، ولم يستطع الصيام لمرض مستمر لا يرجى زواله، أو لعجز من بسبب الكبر والهرم فهذا ينتقل في هذه الحالة فيما أرى إلى الكفارة بالإطعام وإن لم ينص عليه، فهذا أولى به أن يكفر بالإطعام، لأنها يطعم 10 مساكين بدلا من 10 أيام التي ينتقل إليها العاجز عن ذبح الهدي، لأن الشرع جاء بأما يطعم مسكينا يعادل صومه، فهذا إذا لم يستطع صوما ولم يجد ما يذبح به هديا أرى له أن يطعم 10 مساكين، وإطعام المساكين لا يتحدد بوقت محدد، والله أعلم. أحسن الله إليكم.